بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقتنا اليوم هي الحلقة الثامنة، وتهدف هذه الحلقة إلى أن يدرك الطالب أولا إلى أي مدى يقبل المختصون في الاقتصاد الإسلامي التوصيف الرأسمالي للمشكلة الاقتصادية، وثانيا كيف يتم التغلب على هذه المشكلة في المنظور أو في منظور الاقتصاد الإسلامي. فيما يتعلق بالجانب الأول، حاول كثير من الاقتصاديين المسلمين إيضاح موقف الإسلام من المشكلة الاقتصادية أو ندرة الموارد الاقتصادية، وفيما يلي نماذج لطائفة من آراء هؤلاء الاقتصاديين. أولا الدكتور عيسى عبده. الدكتور عيسى عبده يقول: الأصل في الخلق هو الوفرة، الأصل في الخلق هو الوفرة، والندرة ليست أصلا من أصول الخلق. وهذا يعني الكلام متصل للدكتور عيسى عبده، وهذا يعني أن الندرة وضع استثنائي له أسبابه. ويلخص الدكتور عيسى عبده هذه الأسباب على النحو التالي، يقول: عجز الإنسان عن الإفادة بما في الأرض من طيبة أو خدمة. طيبة يقصد سلعة. عجز الإنسان عن الإفادة بما في الأرض من طيبة أو خدمة. وسبب ثاني يذكره: غرور ابن آدم ومبالغته في تقدير ذاته وقيمته، مما يدعوه إلى التباطؤ والدعة بقصد التقليل من التضحيات والشقاء في سبيل كسب المعاش. ويقول أيضا، يذكر من الأسباب: يتلف الناس كثيرا مما ينتجونه بتوجيهه إلى ما لا يسهم في الرفاهية الاقتصادية. ثم يقول: بعد هذا كله يبقى قدر من السلع والخدمات يتظالم الناس في قسمتها. هذه رؤية الدكتور عيسى عبده للمشكلة الاقتصادية، ويفضل أن توصف الموارد الاقتصادية بالوفرة النسبية وليس بالندرة النسبية. ثانيا الدكتور شوقي الدنيا. الدكتور شوقي الدنيا يرى أن الندرة لا وجود لها على المستوى الكوني، وقد توجد على المستوى الإقليمي. والدكتور شوقي الدنيا هو تلميذ للدكتور عيسى عبده، ولم يخرج في رأيه عن رأي أستاذه في هذا الخصوص، لأن الدكتور عيسى عبده إنما يتحدث عن المستوى الكوني ولا يتحدث عن المستوى الإقليمي. فالدكتور شوقي الدنيا يقول أن الندرة لا وجود لها على المستوى الكوني، وقد توجد على المستوى الإقليمي. ثالث الدكتور محمد عبد المنعم عفر يقول: الإسلام ينظر إلى المشكلة الاقتصادية على أنها قصور في الوسائل المتاحة للإنسان عن تسخير الموارد الممكن له استخدامها والإفادة منها في إشباع حاجاته وتطوير طاقاته، علاوة على كسل الإنسان وتجاوزه الحد في تقديره لحاجاته. والرابع الدكتور محمد عبد المنعم الجمال يقول: المشكلة الاقتصادية هي مشكلة الفقر الذي لازم الإنسان عبر التاريخ، إلا أن الإنسان لا يشعر بوطأة الفقر إلا تدريجيا بزيادة حاجاته تبعا لدرجة تطوره وتقدمه. فالإنسان الأول رغم قلة موارده لم يكن يشعر بوطأة الفقر نظرا لقلة حاجاته. الخامس يرى الدكتور سعيد مرطان أن القول بالندرة النسبية للموارد الاقتصادية لا يعني عدم كفاية الموارد لتلبية الحاجات البشرية. وأكد على أن هذان مفهومان مختلفان. يقول أنه إذا قلنا بأن الموارد الاقتصادية نادرة نسبيا، فإن وصفنا للموارد الاقتصادية بهذا الوصف لا يعني أننا نرى عدم كفاية الموارد الاقتصادية لتلبية الحاجات البشرية. وهذه الآراء يكمل بعضها البعض، إذ ليس بينها تعارض صريح. ونستطيع أن نوجد قاسما مشتركا بين هذه الأقوال. الجميع يتحرج من أن يصف الموارد الاقتصادية بالندرة النسبية وصفا مطلقا، يتحرج أن يصف الموارد الاقتصادية، كل ممن ذكرنا يتحرج وغيرهم لم نذكر يتحرجون من أن توصف الموارد الاقتصادية بالندرة النسبية، خشية أن يكون في وصف الموارد الاقتصادية بالندرة النسبية جحودا لإنعام المنعم سبحانه، خشة أن يكون في كفر بالنعمة. فالله تبارك وتعالى يقول: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ومن الآيات التي تتحدث عن أو توحي بالوفرة قول الله تبارك وتعالى: والأنعام خلقها لكم دفء ومنافع ومنها تأكلون. لاحظ قوله تعالى: ومنها تأكلون، فهي أكثر من الحاجة. أيضا يقول الله تبارك وتعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. انظر، الحاجة لم تقتصر على وظيفتها الأصلية والتي هي الركوب، بل امتدت إلى ما وراء هذه الوظيفة الأساسية وهي الزينة. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. إذن هناك نصوص تتحدث عن الوفرة، وفرة الموارد الاقتصادية، أو أن الله تبارك وتعالى أتاح للإنسان وسخر له وحباه وأنعم عليه بالنعم الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى. هذه النصوص تجعل المختصين في الاقتصاد الإسلامي يتحرجون من وصف الموارد الاقتصادية بالندرة النسبية هكذا بإطلاق. ولذلك نجد من بين هذه، ولذلك أولا نجد أن الدكتور عيسى عبده رفض أن يصفها بالموارد الاقتصادية، كان يميل إلى أن توصف بالوفرة النسبية وليس الندرة النسبية. نجد الدكتور شوقي دنيا يقول: ممكن أن توصف الموارد الاقتصادية بالندرة النسبية إذا كنا نتحدث عن مستوى إقليمي، لكن إذا كنا نتحدث عن مستوى الكرة الأرضية على المستوى الكوني فلا نصف الموارد الاقتصادية بالندرة النسبية. نجد مثلا الدكتور محمد عبد المنعم عفر والدكتور محمد عبد المنعم الجمال حاول أن يتحدث عن المشكلة الاقتصادية وأسبابها دون اللجوء إلى استخدام مصطلح وفرة نسبية أو ندرة نسبية، يعني حاول أن يتفادي الخوض بمثل هذا النوع من المصطلحات: هل توصل بالوفرة النسبية أو الندرة النسبية. ولكن مع ذلك هناك نصوص أخرى تتحدث عن إمكانية تعرض البشر إلى شيء من النقص في الموارد المتاحة لاستخدام الإنسان، فكما وردت نصوص توحي بالوفرة وردت نصوص تتحدث بشكل واضح وصريح عن النقص والشح في الموارد الاقتصادية. وإذا تأملنا هذه النصوص نستطيع أن نقول أن الندرة النسبية في المنظور الإسلامي تحدث في واقع الناس لحكم عظيمة يريدها الله تبارك وتعالى. ومن ذلك أولا أنها حافز لعمارة الأرض، فالنقص في الموارد حافز لعمارة الأرض وتنميتها. قال الله تعالى: ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. فالله تبارك وتعالى فاوت بين الناس في الثراء فمنهم الغني الثري جدا، ومنهم المتوسط، ومنهم الفقير. هذا التفاوت الله تبارك وتعالى له حكمة فيه، فهو حافز لعمارة الأرض. كذلك من الحكم الابتلاء. قال الله تبارك وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. قال الله تبارك وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. إذن هذا ابتلاء، فالله تبارك وتعالى قرر أن الشح والنقص في الموارد يحدث في الواقع. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص ونقص ونقص من الأموال والثمرات والأنفس وبشر الصابرين. إذن الابتلاء. أيضا الثالث أن وفرة الموارد الاقتصادية بكميات كبيرة تؤدي إلى طغيان الإنسان وكفره. فالله تبارك وتعالى يقول: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. فالوفرة تؤدي إلى الطغيان، ولكي لا يقع هذا الطغيان فإن الله تبارك وتعالى ينزل بقدر ما يشاء، لا يجعل النعم تتوفر بشكل كبير تصل إلى درجة الوفرة. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. أيضا من هذه الأمور أن النقص في الموارد وظهور الفقراء وذوي الحاجة في المجتمع تتحقق به ممارسة عبادات أوجبها الله تبارك وتعالى ودعا إليها. الزكاة ركن من أركان الإسلام، كيف يمكن أن يقام هذا الركن إذا لم يوجد هناك نقص وشح في الموارد الاقتصادية، إذا لم يكن هناك فقراء يستحقون هذه الزكاة، يستحقون أن تدفع إليهم هذه الزكاة. أيضا الندرة مرتبطة بسنن كونية، ومن هذه السنن أن قدرة الموارد في كفاية وإشباع الاحتياجات البشرية مرتبط بمدى التزامهم بالإيمان بالله قولا وعملا، وإن انحراف المجتمعات سبب في تحقق النقص في الإنتاج، سواء بسبب تسليط الله بعض مخلوقاته بإفساد وتحطيم الإنتاج أو بنزع البركة منه. يقول الله تبارك وتعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقال الله تبارك وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وكذلك في المقابل يقول الله تبارك وتعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ننتقل إلى الشق الثاني في الموضوع، وهو كيف يتم التغلب على المشكلة الاقتصادية، وهو كيف يتم التغلب على المشكلة الاقتصادية في المنهج الإسلامي أو في المنظور الإسلامي. جاء الإسلام بكثير من الإجراءات، بالكثير من الإجراءات والتشريعات التي تسهم إلى حد كبير في معالجة المشكلة الاقتصادية، وهي من الكثرة بحيث لا يمكن الإلمام بها على وجه التفصيل، كما يصعب أيضا الإلمام بكافة الوسائل التي انتهجها المسلمون لتحجيم هذه المشكلة والسيطرة عليها. لكننا سنشير هنا إلى بعض القواعد العامة التي جاء بها الإسلام في هذا الخصوص، لنعرف إلى أي مدى اهتم النظام الاقتصادي الإسلامي بهذه المشكلة، وكيف سعى لتوجيه الناس إلى حلها. ومن ذلك أولا سيكون حديثنا من خلال 4 محاور. المحور الأول الحاجات والرشد في الاستهلاك. إذا نظرنا في مفهوم الحاجة في النظام الإسلامي نجد أنه يختلف عنه في النظم الأخرى. مفهوم الحاجة في النظام الإسلامي يختلف عن مفهوم الحاجة في النظم الاقتصادية الأخرى. ففي النظام الإسلامي من المهم أن نفرق بين حاجات الكفاية والحاجات الكمالية، بين حاجات الكفاية والحاجات الكمالية. فحاجات الكفاية تتمثل بالحاجات التي لا يمكن أن تستمر حياة الإنسان بدونها. أما الحاجات الكمالية فهي الحاجات التي تسهم في استمرار حياة الإنسان على نحو مريح. لكن ما جاوز هاتين الدائرتين يدخل في إطار الرغبات الترفية. الرغبات الترفية أي الترف المنهي عنه شرعا. وقد حث الإسلام على القناعة وعدم المبالغة في الاستهلاك. قال الله تبارك وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أمسى آمنا في سربه معافى في بدنه يملك قوت يومه، أمسى وكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. ومن أهم ضوابط الاستهلاك في الإسلام أن تكون السلعة المستهلكة مباحة فلا يدخل في مكوناتها محرم، وأن يتحقق التوسط والاعتدال في النفقة. قال الله تبارك وتعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وأن يتناسب الإنفاق مع مستوى الدخل. يقول الله تبارك وتعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. هذا فيما يتعلق بالمحور الأول. فالإسلام فرق بين دوائر 3: حاجات الكفاية الدائرة الأولى، الدائرة الثانية حاجات الكمالية، الدائرة الثالثة الرغبات الترفية. وإذا وجد في المجتمع المسلم من يتجه إلى الدائرة الثالثة الرغبات الترفية في الوقت الذي يكون بعض أفراد المجتمع أو يواجه بعض أفراد المجتمع نقصا في إشباع الحاجات الكفاية، يكون هناك خلل، وخلل خطير يشير إليه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: والله لا يؤمن من بات شبعان وجاره جائع. إذا لاحظنا هذا الحديث، والله لا يؤمن من بات شبعان وجاره جائع، نجد هذا الذي بات شبعان وجاره جائع ليس بالضرورة أن يكون أشبع الحاجات الكمالية، فضلا عن أن يشبع الحاجات الترفية، ولكن لكون جاره جائع وهو يبيت شبعان وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف. تنمية الموارد والمحافظة عليها. اهتم الإسلام في تنمية الموارد الاقتصادية في مجال الزراعة على سبيل المثال. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طائر أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا: إذا قالت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فاستطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. فلا شك أن هذين الحديثين وغيرهما من الأحاديث في هذا الإطار فيهما تشجيع كبير على تنمية الزراعة. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقطع الأراضي وينهى عن الاحتجار، بالإضافة إلى نهيه عن قطع الأشجار في الحروب. وفي مجال الصناعة، الصناعة تدخل في إطار عمل اليد الذي هو أفضل وجوه الكسب. أما التجارة فقد حث عليها وجعلها بديلا مشروعا عن الربا المحرم. يقول الله تبارك وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وفي مجال الثروة الحيوانية ورد النهي عن ذبح الشاة الحلوب، إياك والحلوب، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. كما ورد النهي عن عسيب الفحل، وهو أخذ الإجرة على ضراب الفحل، لأن أخذ الإجرة على ضراب الفحل تحول دون سرعة نماء الثروة الحيوانية. فهذا كله فيه تنمية للثروة الحيوانية، وهذه النصوص لا يوقف عندها بل تتخذ نبراسا لانتهاج كل السياسات التي تتوافق مع ما يدعو إليه الإسلام ويحث عليه في تنمية هذه الموارد. ومن باب المحافظة على الموارد، توجيه الإسلام إلى حفظ الأموال ومنعها من السفهاء. قال الله تبارك وتعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وقولوا لهم قولا معروفا. وقد قال الله أيضا في مال اليتيم: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. كل هذه النصوص تتحدث عن منهجية الإسلام في المحافظة على الموارد الاقتصادية وتنميتها. المحور الثالث: عدالة التوزيع. من الأمور التي اهتم بها الإسلام وركز عليه تركيزا بالغا قضية التوزيع، وأن لا يكون المال دولة بين الأغنياء. ولم يقبل الإسلام مطلقا وجود مشكلة الجوع والفقر المدقر دون أن تعالج في المجتمع الإسلامي. وأبرز سبل علاجها تحقيق عدالة التوزيع. والله تبارك وتعالى ذكر في تعظيم حق الفقير والمسكين الوعيد الشديد لمن يضيع حق المسكين. قال الله تبارك وتعالى: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين. وعدالة التوزيع التي جاء بها الإسلام كثيرة، منها الزكاة والإرث والوصية والوقف والكفارات والنذور والهدية ونفقة الأقارب والأضاحي وصدقة التطوع وزكاة الفطر، كل هذه وغيرها من الأدوات التي أقرتها الشريعة تسهم بدور كبير في نقل جزء من الثروة من يملكها إلى من يفتقر إليها. والمحور الرابع هو توجيه السوق. فرغم أن الإسلام أقر جهاز الأسعار وتفاعل قوى العرض والطلب في نظامه الاقتصادي، إلا أنه جعل السوق تعمل في ظل ضوابط وقيود، ومن ذلك تحريم الربا وتحريم الغش وتحريم ومنع تلقي الركبان والنهي عن بيع والنهي عن النجش ومنع أن يبيع أحد بأعلى من سعر السوق أو بأقل منه، تحريم الاحتكار النهي عن بعض البيوع التي يكتنفها جهالة أو غرر، النهي عن البيع على بيع أخيه، هذه وغيرها مما ورد في كتب الفقه من المعاملات المنهية عنها لها دور كبير في توجيه السوق وضبطه وتفادي أي اختلالات ممكن أن تنشأ في ظل غياب هذه الضوابط والقيم التي توجه السوق. ولا شك أن لهذه الضوابط أثر كبير في ترشيد استخدام الموارد الاقتصادية وإعطاء الأولوية لتلبية حاجات الأفراد الأساسية وتحقيق العدالة في توزيع عائد العملية الإنتاجية. وكذلك شرع الإسلام بعض العقود في المعاملات والتي من شأنها أن تحول دون التعطل بعض عناصر الإنتاج عن الاستخدام، مثل عقود المضاربة والسلم، فهذه لها دور كبير أيضا في الحيلولة دون بقاء أي عنصر من عناصر الإنتاج عاطلا عن العمل. نصل إلى ختام هذه الحلقة، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.